حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن يبقى، حب الوطن يبقى كلمة صار حيمة بنا، مهما دفعنا لا حشا نوفي الدين، دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن يبقى، حب الوطن يبقى كما صار حيمة بنا، ومهما دفعنا لا حشا نوفي الدين، دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن قدره على الراس والعين، والله يا دار المحبة وتبقين في جوف شعب ماخذك حب بالجاه، حب على مبدأ الشراكة للاثنين، ما هو بحب ما تميز حلايا، حب وفين ما توانى وتدرين، حب كما قيس مع جو ليلى، حب وفين مات وانا وتدرين، حب كما قيس مع جو ليلى، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن يبقى، حب الوطن يبقى كما صار حيمة بنا، مهما دفعنا لا حشانه في الدين، دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن قدره على الراس والعين، يا دار اللي طلتك في الميادين، شد المشاعر لارتخت حيل بالآه، والله ما لوم الحيارة على الزين، يا فتنة طلت على قول ويلاه، يا دار يا دار الكرامة على وين، شوفي خفوقي من دفعلك من أقصاه، يا دار يا دار الكرامة على وين، شوفي خفوقي من دفعلك من أقصاه، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن قدره على الراس والعين، حب الوطن يبقى، حب الوطن يبقى كما صار حيمة بنا، مهما دفعنا لا حشا نوفي الدين، دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله والله، حب الوطن قدره على الراس والعين.